القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعزائي المستمعين، نتناول اليوم قصة أخرى للغلو في الكبر والعناد، قصة فرعون مع سيدنا موسى وانشقاق البحر، من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد العماوي من علماء الأزهر الشريف. طلب بنو إسرائيل من فرعون أن يخرجوا لعيد لهم، عايزين يخرجوا في عيد، فأذن لهم وهو كاره لذهابهم، يعني تجهزوا للخروج وهم كانوا يريدون أن يهربوا منه، بس عملوا حيلة عشان يخرجوا ليهربوا منه، وقاموا بالخروج من أرض مصر متجهين نحو بلاد الشام. فما أن علم فرعون بخروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام من أرض مصر، حنق عليهم حنقا شديدا، يعني غضب جدا وتضايق، وقام بجمع جنوده للحاق بهم وإرجاعهم إلى أرض مصر. فلما رأى موسى عليه السلام ومن معه فرعون وجنوده، خافوا أن يدركهم فرعون ويمسك بهم فيعودوا إلى مصر مرة أخرى، وظنوا أن فرعون سيدركهم لا محالة، لأنه ليس هناك طريق آخر. لكن موسى عليه السلام بقلبه المطمئن المليء بالإيمان الرسول الذي هو من أولي العزم، الذين هم من يعني من فضلاء الرسل ومن أعظمهم عند الله سبحانه وتعالى، طمأن بني إسرائيل بمعية الله تعالى لهم. فلما تراءى الجمعان، يعني نظر بعضهم إلى بعض ورأوا هؤلاء القوم، قال أصحاب موسى خلاص هلكنا، فرعون هياخدنا تاني. فسيدنا موسى قال يعني مطمئنا لهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين، بأن أمر البحر بالانشقاق، وهذه معجزة، فانفلق فكان البحر إلى نصفين، وسار فيه بنو إسرائيل مع نبيهم بعيدا عن فرعون، إذ إنهم كانوا يخشون الغرق لوجود البحر أمامهم، ولم يكن معهم عدة للهرب من طريق البحر. فأنزل الله تعالى هذه المعجزة ليفرق البحر، فنجوا من استعباد فرعون لهم. الله تعالى أغرقهم، ومن بطش فرعون وكبره وعناده أيضا أنه ظن أن البحر ينفلق له هو، وقال انظروا ماذا يعني فعل البحر. فلذلك نزل إلى البحر ورأى سيدنا موسى مع قومه، فظن موسى عليه السلام أنه سيدركهم، فأخذ يضرب البحر مرة أخرى. قال له الله تعالى اتركوا كما هو، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هم ينزلوا جميعا، يعني فرعون وقومه جميعا يصلوا إلى نصف البحر تقريبا، ليطبق الله عليهم الماء فيغرقهم أجمعين. فهو موسى لم يكن يدرك هذا الأمر، فربنا أمر وقال له اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فغرق فرعون ومن معه. بعد أن نجى الله تعالى موسى ومن معه، دخل كما قلت فرعون ومن بقي معه من الجنود إلى البحر وهو منشق، فما إن وصلوا البحر في وسطه حتى أطبق عليهم البحر فغرقوا. فينا بقى شيء عجيب حدث في أثناء القصة، إن فرعون لما أدرك خلاص إنه هيموت وخلاص هلك هيغرق، بعد رحلة طويلة من الكبر والعناد والطغيان والاستعلاء في الأرض، بدأ إنه كأنه يعلن إسلامه ويقول كلمة التوحيد، بس قالها إمتى؟ بعد فوات الأوان. تجاي الآن تتوب وتقول آمنت وكنت من المفسدين المتكبرين في الأرض، بل إنه لم يدعي أحد الألوهية والربوبية كفرعون، فأحلكه الله وأغرقه. ثم بين سبحانه بعد ذلك حكمة عظيمة وقال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هل صعد العبيد هذا الجبل العالي؟ لا أظن ذلك، بل صاعدوا، انظروا إنها قطعة خبز من الخبز الذي يأكله العبيد. يا لهم من عبيد، إنهم قادمون، فرعون قادم ومعه جيشه، وسيقتلوننا شر قتله. لماذا سمعنا كلامكما أنت وهارون؟ لقد عانينا مشقة السفر أياما وليالي طوال حتى نهرب من عبودية فرعون، وها هو قادم وراءنا وسيأتي إلينا بجيشه ويقتلنا جميعا. لقد أهلكتنا يا موسى، لقد دهنا يا موسى، إن البحر أمامنا والعدو وراءنا. وقال موسى مطمئنا: كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هيا هيا، ماذا تنتظرون؟ بحق الآلهة، كيف فعل موسى ذلك؟ وكيف يفعل ساحر مثل ذلك؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ورد عليه جبريل قائلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. حدث هذا؟ لقد أغلق البحر أمواجه على فرعون وجنوده، لم يترك نفر منهم على قيد الحياة. لا أستطيع أن أصدق ما أرى، لقد انتهى جيش فرعون الذي طالما أذاقنا الذل والعبودية والهوان. كيف فعل موسى هذا؟ إنه لنبي الله حقا، لقد أراحنا من فرعون وجنوده بضربة عصا واحدة. إني لا أصدق ما أرى، هل أنا أحلم؟ لقد فعلها وقضى على فرعون وجنوده. نعم، لقد فعلها موسى، لقد فعلها وقضى على فرعون وجنوده. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد